أن ولن نقيدا وكيف ولا من كيف ولا من الحكم وحتى والجواب الفعل والجواب فالنواصب عشرة وحتى والواو إذن الواو ما تجيش إلا ناصبة ما فيش إلا ناصبة الواو لا لا خلاص أنا مش ليك السؤال رأى. السؤال اللي هو حد سيجاوب والجواب والجواب بالفاء والواو واو يلا يا حمزة والنواصب فالنواصب عشرة أن ولن وإذن وفي ولا مفي ولا مجسود وحتى والجواب بالفاء والواو واو يلا النظم بعيد هاي ادرينا منظومات احسن ها باب علامات النصب انت ماشي بالتدريج باب علامات النصب باي طيب ايه يلا من نصب تنصب من يفتح ثم الف كسر وياه ثم نون فتحه تنصب بفتح بعد ضم قدر فعل الا تهدات نفس نون منع واجعل بنصب واجعل بنصب تنصب الاسماء الف تنصب بكسر الجمع تانيث والف والنصب في الاسم الذي قد سمي وجمع تذكير مصحح بها وخمس افعال حيث تنتصب لحد نون الرفع مطلقا يجب كويس طيب هيا يا من هيا استاذ فالنواصب والجواب بالفاء والواو واو يلا استاذ فالنواصب عشرة ايوه هذا بعد هذا بعد حفظها بعد محاها زاد قرا هيك ها هيا احمد النواصب عشرة ثمانية أن ولا مجد وكيل ولا مكيل ولا مجد وحتى الجواب هي رأي طبعا تعرفوا أنتم ممكن ما عندكمش باك ما عندكمش فيها خبرة هذه راهي اللي تبت الحفظ الحفظ بعد الحفظ الحفظ بعد الحفظ هذه تبت الحفظ والله زمان احنا شيخنا بارك الله فيه اللي قرينا على القران ورحمه الله عليه كان لما تسمع التمن بتاعك تسمع اللوح يقول لك لا سمعت وراه ومشيت كويس يقول لك خلاص حط اللوح هنا وعدي قاع مصغادي اقراه 50 مره وتعلم حبال سبحان الله هذه طريقه عجيبه جدا راه التكرار بعد الحفظ يعني الحفظ بعد الحفظ هذا اللي تبت الحفظ مش انت بمجرد ما تحفظ تقول خلاص انا احفظ التكرار لابد ان ينسى ايوه لكن سبحان الله الحفظ بعد الحفظ هذه تثبت الحفظ بشكل غريب جدا هاي هاي محمد النواصب عشرة وهي أن ولا مريض مقي ولا مقي ولا مجهود وحتى والجواب بالفاء والواو ها يلا عيد النواصب عشرة وهي أن ولا مريض مقي ولا ولا مجهود أن ولا مريض مقي ولا مقي ولا مجهود وحتى والجواب بالفاء والواو بارك الله فيك هيا اسمعي لا نظم انت نظمت النظم الشنقيطي ها العمليه تحت انت هاي هاي وين وصلت النواصب يلا باه يلا لا اعطينا النواصب ترى سمع النواصب النصب خمس وهي فتحه الف كذاك نور ثابت النصب خمس وهي فتحه الف كسر وياء ثم نون تاء الف فانصب بفتح ما بضم قد رفع الا كهندات واجعل لنصب الخمسة الأسماء ألف وانصب بكسر جمع تأنيث عرف والنصب في الاسم الذي قد تنيا وجمع تذكير مصحح بيا واجعل والخمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف نون الرفع مطلقا يجب لا هيا اسمعين اسمك انت اسمعين ولا يلا اسمعين والنواصب عشرة أن ولن أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من جحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو يلا علي والنواصب عشرة أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من جحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو يلا محمود النواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من جحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو يلا شر النواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو يلا يا رشيد نواصب عشرة أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو يا غازي الاسم المفرد يرفع يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر إذا كان منصرفا جمع التكسير يا مصطفى ناسب. لا ما تنبوش اختصار جمع مذكر السالم محمد جمع المؤنث السالم يا محمد جمع خير يرفع بالضمة وينصب ويخرج. هذه تو تجربوها لما تكثر عليكم المعلومات ويكثر عليكم الحفظ تجربوها. تنظيم العلماء مهوش من فراغ. أي حاجة نظمها العلماء تلقاها أسهل لما تمشي على تنظيمهم. ها يا لشطن المثنى يرفع بالألف ضناش الأسماء الخمسة تخفض بالياء. هيا يا جمعة ايش يمزالهم الافعال الخمسة كويس. هذه انا راهو كانك فكرت فيه المزال ما حفظتمش. كانك فكرت معناها مزال ما حفظتش. قيس نفسك بهذا. ما دام انت قاعد تفكر ما تقدرش تجيبها من تفكير معناها ما حفظتمش. المفروض ان انت قران وانت راقد وانت ماشي وانت جاي وانت على اي وضعيه ما تفكرش بدون تفكير يجينا على لسانك عشان تطمئن ما عادش تدور. والا فلا لابد راه هكي ما ليكوش مفر من هذا لان هذه اساس. هذه الاساس. طيب طبعا هو موضوع النواصب طويل وكثير ويحتاج الى زي ما قلنا شد احزمه. احنا بدانا بنن ولا وهذه هي السلهن على العموم هي بديناكم بها احنا باعتبار انها هي الاسم حتى تنفتح الشيء. هو المصنف في الترتيب طبعا جايب ان هي الاولى ولو بدانا بها ممكن اكثر كفر ولا لا لأن ما زالت ولدنا احنا رغم ما أخذنا فيها رغم ما أخذنا فيها إلا الربع اللي أخذناه المرة اللي فاتت في أن كله حوالي ربع تقريبا من أن لو بدأنا بأن لكان اليوم الحضور ممكن عشرة لكن احنا بدأنا لكم بلن حتى تنفتح شيئتكم شوي. لأن هذه أسهل قلنا هي حرف إيش حرف إيش يا محمود حرف نفي مصدر استقبال ابن عسفل حرف حرف نصب الأصل فيها النفي نفي. حرف نفي هذا الأصل حرف نفي ونصب واستقبال فيش مصدر لا أن ليست مصدري أن ليس لا عفوا لن ليست من حروف المصادر لن حرف نفي ونصب واستقبال. إيش المقصود بالاستقبال يا فتح يا عبد الستار ها يا محمد الأصل في المضارع إيش هو ولا جديد أنت ها انتبه لاصف المضارع لاي وقت لاي زمن ها من يقول لاصف المضارع لاي زمن للحال لن تجعله مستقبل تنقله للمستقبل ولم تنقله للماضي واضح. في اشياء اخرى طبعا هي تجينا تو غير بشوي عليكم انتم في اشياء اخرى تنقله ايضا للمستقبل وفي اشياء اخرى ايضا تنقله للماضي ما تستعجلوش. يعني الفرق بين ان ولن بين لن ولم لم تنقل للماضي مع النفي والجزم ولن تنقل للمستقبل مع النفي والنصب شكين. هذه لن سهلة ما فيها شو على أي حال تلقوها هي ناصبة وما تلقوها هي ناصبة. في مسألة النفي بلن طبعا هل هو تأبيدي أم لا هذه مسألة طبعا تدخل في العقيدة ها. وهذه مرة فاتحني مش عارف في مسألة جتنا عشان أذكرها يعني لكن لقيناها في صلب العقيدة واحتجتولها أنتم ايوه الحروف المصدريه كيف عرفنا ان ما مصدريه في الحديث واستخرجنا من ما المصدريه ان التشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس للمرئي بالمرئي شكي. ايضا لن هنا في مساله ان النفي بها مؤبد ها أه؟ هذه المعتزله طبعا حتى يؤول ويرسخ مذهبهم العقدي صار من علمائه البارزين في النحو ديروا في آراء نحوية توافق عقيدتهم منها هذه الزمخشري. طبعا هذا من كبار المعتزلة محمود الزمخشري من كبار المعتزلة الأعرج مشهور بالأعرج طبعا هذا صاحب الكشاف صاحب الكشاف. نعم، هذا قال عدة أقوال نحوية، عدة أراف النحو، ورسخها يؤيد بها عقيدته. منها طبعا من عقيدتهم نفي الرؤية، نفي رؤية الله سبحانه وتعالى. عندهم الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، الله لا يرى مطلقا. بيش استدلوا؟ لن تران، لن تران، هذه استدل بها وبين النفي. قالوا النفي في لن تبيد تأبيدي، يعني للأبد، لن تراني أبدا. ولكن سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من استدل بدليل صحيح على أمر باطل قلبت دليله عليه. أي واحد قال يستدل بدليل، مهم الدليل يكون صحيح في حد ذاته، الآية طبعا آية أو حديث صحيح مش حديث ضعيف، يستدل بي على شيء باطل، أنا كفيل أني نخلب دليل عليه. فهمتوا؟ وبالفعل هذه الآية انقلبت عليه، هم استدلوا بها على عدم الرؤية. ها؟ أي استدلوا بها على عدم الرؤية، ولكن انقلبت عليهم في إثبات الرؤية. ها؟ أول شيء واضح أنها لن لا تفيد التأبيد، هذا قول العرب، ردوا عليهم. قول العرب معروف مشهور عندهم، حتى ابن مالك إيش يقول؟ ومن يرى النفي بلا مؤبدا قوله اردد، وسواه فعض. سوى هذا القول هو اللي شد عليه، عض عليه بالنواجذ، لكن القول بين النفي بلا مؤبد مردود. ثم أن لن في القرآن اجتمعت لن وأبدا في آية واحدة. ها؟ اجتمعت في آية واحدة. إذا كان لن تفيد التأبيد، إيش فائدة أبدا؟ ها؟ ما فائدة أبدا؟ صارت حشوة في القرآن، والحشو في القرآن ينزه عنه ولا؟ ثم أنها جت مقيدة بظرف، جت مقيدة بظرف. ها؟ أظن في مريم، في مريم آية: ولن أكلم اليوم إنسيا، قيدت بظرف اللي هو اليوم ولا؟ إذا كان هي تعبدية، إيش فائدة الظرف؟ ها؟ إيش فائدة الظرف؟ واضح؟ ثم أنه الذي سأل الرؤيا من هو؟ موسى نبي ورسول. لو كانت الرؤيا مستحيلة، هل يسألها موسى؟ لا أبدا، مستحيل أن يسألها، لأنه نبي ورسول منزه أن يسأل الله شيء مستحيل. طيب، حتى من ناحية لغوية، فهو لو كان عند أحدكم مثلا رغيف، قطعة رغيف، شوف اللغة راهي تستفيدوا منها جدا في العقيدة، جدا مهم راهو. الحقيقة الشيخ الألباني سألوه قالوا له كيف نفهم العقيدة، قالهم باللغة، وهذه إجابة حكيمة جدا. تو أنتوا لو واحد منكم عنده رغيف خبز، قلت له أني مثلا أو أي شخص أطعمني إياه، أطعمني إياه، هو يبيه مش عط... إيش يقول؟ لن أطعمك إياه، لن أطعمك إياه، واضح؟ لو عنده هو ورقة، في يده ورقة فيها كتابة، وقلت له اطعمني إياه، ايش يكون جوابه؟ ها؟ لا لا ها؟ إنها لا تطعم، إنها لا تطعم، هيك حيكون جواب. تو في الأول قال لي لا لن أطعمك إياه، لكن في الثانية ما يقدرش يقول لي لن أطعمك إياه، حيقول لي إنها لا تطعم. وإذا كان جواب بجواب غير هذا هو يكون ما يفهمش اللغة ولا؟ إذا كان قلت له ورقة وقلت له أطعمني إياها، هو قال لي لن أطعمك إياها، هل هذا يصح جواب؟ لا، ما يصحش هذا الجواب ولا؟ لا هو حيقول ليش؟ ها؟ لا، إنها لا تطعم. الله سبحانه وتعالى هل قال له إني لا أرى؟ لا، هو سأل الرؤية. لو كان الله لا يرى لكان الجواب إني لا أرى، ولكن الجواب قال ليش؟ إنك لن تراني، شكي؟ أنت لن تراني، لكن ما قالش أني لا أرى. هذه واضحة؟ لا تستعجل، احنا فاهمين الكلام هذا قبلك، قبل أن تفهمه أنت، وأنت أخذته منا. هذه ناحية. ثم ناحية أخرى، لو أخذنا هذه الآية وقلنا النفي فيها تأبيدي، نأتي لآية زخرف، آية الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا ماذا؟ ما هذا الكلام؟ تمني للموت، انت مش قلت لن نفيها تأبيدي معناها لن يتمنوا الموت ابدا، وهاهم هنا تمنوا الموت. اذا صار في القران راد ومرد عليه في نفس القران تناقض ولا لا؟ ها واضح. هو قال لن تراني لن تراني عفوا مظبوط، هي فيه ايه البقره فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ايش قالوا؟ ولن يتمنوه ابدا، ولن يتمنوه ابدا، هذه ايه البقره ولا نجول للزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. اذا تمنوا الموت في الايه الاولى قال لن يتمنوا الموت، وانت قلت النفي بلن تابيلي، اذا لن يتمنوه ابدا، وهنا في الزخرف تمنوا الموت، اذا اصبحت الايتين متناقضتين. ايش رايكم؟ نعم نعم، هذه كلها ادله على ان النفي بلن ليس تابيلي. نعم ايه آية البقرة لا هو قال لن تابدية، لا احنا نحكو على من يقول لن تابدية، تابدية سواء سواء في الدنيا وفي الآخرة. ها واضح وين ايه ولن ذاته؟ لو كانت لن تفيد التابيد لكان التابيد يبقى مؤكد ابدا، تأكيد للن ولن تفيد التابيد يبقى يجتمع عند اثنين، ولكن آية الزخرف نفتها. ثم ناحية أخرى تعالوا في أظنها الشعراء، هي الشعراء آية الشعراء، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون. لكن هذا فيه رد على اللي جابوا استدلوا بآية لا تدرك الأبصار، أسندهم آية أخرى لهذه إضافة إلى أن أنت بلية، قالوا آية الأنعام لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، هذه ردوا عليهم بآية الشعراء، فلما تراء الجمعان رأى بعضهم بعض قالوا إن يعني الإدراك أمتى؟ بعد الرؤية، الرؤية أولا ثم الإدراك ثانيا. يعني وش نفت الآية؟ هي نفت الإدراك، يعني قد يكون يرى ولا يدرك ولا ما يكونش. ها واضح في آية الشعراء لما ترى الجمعان رأى كل منهم الآخر قالوا إن لمدركون، خلاص مدمرون سيأتون يدركوننا. فشفتوا كيف؟ شفتوا كيف انقلبت عليهم الآية ولا؟ هم استدلوا بهذه الآية لن، قالوا النفي تأبيدي، واستدلوا بها على عدم الرؤية، جت عليه واضح كي يبقى النفي بلن ليس تأبيدي، ليس تأبيدي، بل هو حسب السياق وحسب الحال اللي تأتي فيه لن. به ولن يخرج ذبابة شكل التأبيدي. نعم. ولن يخرج ذبابة. هذا نفي لصفة، صفة الخلق، نفي صفة الخلق عنهم، لن يخلق ذبابة. والخلق هذه منفية، صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى، هذه من صفات الربوبية. صفة الخلق خاصة بالرب سبحانه وتعالى، لا يتصف بها غيره. أنا التأبيد غير أنا ما قلنا إحنا بقرين بالسياق، نعم، بالسياق التي تأتي فيه لن. إذا كان هو نفي الصفات، صفات الله عن الخلق، هذه قاعدة ثابتة أن صفات الله لا تتصف بها غيره، منها هذه في نفي الصفات. أيوة مثلا هنا لأنه قرنت بالتأبيد وما دلتش على التأبيدين. وين؟ لن يتمنوا أبدا. إيه. وبعد منه الموت يعني حتى ولو قرنت بالأبد ولم تفيد، ولم تفيد التأبيد. نعم نعم. لا المعتزلة ينفون يقولوا لن تابدية وكل في الدنيا وفي الآخرة، ولما تقول أنت لن تابدية والآية لن يتمناه أبدا معنى تشمل الآية الدنيا والآخرة، كيف أنت في قولك تطلقها وفي قول تقيدها ولا؟ هذه بالنسبة لنا. إذن بعدين أخذنا إذن إحنا ولا أخذنا إذن، إذن قلنا هي حرف حرف جواب وجزاء ونصب، حرف جزاء جواب وجزاء ونصب، تنصب قلنا الفعل المضارع بشرط، الشرط الأول يا عبد الحميد ها قل مصدر، مصدرة في جملة الجواب يعني. طيب هذه الأولى، ها ثانية الفعل بعدها مستقبلا، ثلاثة لا يفصل بينه وبين الفعل الفاصل، وقلنا هذا المختلف، هذا الشرط مختلف فيه، في من خصص بعض الفواصل زي النداء والقسم والنهي او النفي عفوا، وفي من يقول بالإطلاق. طيب استثنينا احنا من التصدر، استثنينا من التصدر، ايش استثنينا من التصدر؟ قد يتصدرها حرف عطف اللي هو الواو والفاء يسبقها يعني، ها اي يجوز فيها الوجه. واذا لا يلبثون خلفك الا قليلا مثلا. نعم شيخ، تعالى ان يكون الفعل مستقبلا، اها كن منصوبا، اذا كان الفعل مستقبلا ينصب، ينصب، واذا كان الفعل الحال لا ينصب. تصدق الان، ايه هذا للحال، امتى يصدق، مستقبلا ولا الان؟ هذا لا ينطبق عليه الشرط، احنا جبنا لكم التضح اللي حتى يتضح. ممكن واحد منكم سال سؤال هنا، هذا كان جوابا عن سؤال، قال كيف يكون الفعل ما يكونش الفعل المستقبل؟ اي هكذا السائل قال ولا قال كيف يكون الفعل ليس للمستقبل؟ جبنا له هذا المثال ولا لا؟ تولى ما نقول اذا تصدق، هو جاب خبر، قلت لكم حتى جاب خبر ولا قلنا جاب خبر، قلنا لا اذا تصدق، متى يكون الصدق هذا؟ الان ولا؟ بينما انت اقول له ساكرمك، في الجواب الثاني جبنا ساكرمك، امتى تكرم؟ عند الزياره، ما زالت هي زياره ما حصلت، ها سازورك اذا اكرمك، ها واضح هيك؟ هاي هذنا لن، اذا خلصنا منه. تو خشوا الكي، ها خشوا الكي، احنا سهلنا لكم بان راي، تو تشوفوا انت تو تطبحوا ليش سيبنا كي وتو رجعنا له. ها كي ايش هي؟ كي حرف مصدر، ها هاي نعم، حرف مصدر ونصب، حرف مصدر ونصب او تعليل مصدر ونصب، مصدر ونصب وتعليل. في ان يسهل عليكم فهم المصدر، لكن في كي المصدر صعب شوي، فاجلناها لكم احنا، ها حتكونوا تفهموا المصدر كيف. يعني كي فيها شبه بأن من حيث أن كلاهما مصدريات، احنا قلنا حروف المصدر المشهورات يعني أن وأن وكي وما ولو. نعم أن وأن وأن وأن وما وكي ولو. هيا جيبوا لنا آية الطاهر هي الأولى، صح؟ كي نسبحك كثيرا، كي نسبحك كثيرا، نسبحك، لاحظوا الفعل بعدها منصوب ولا لا؟ خاف عينه، ها الفعل بعدها منصوب ولا لا؟ يبقى هذه كي ايش هنا؟ حرف مصدر ونصب تبعه. لماذا نتخذ وزير؟ ليش موسى يبي وزير يسبح؟ حتى تكون له دولة ليعبد فيها الله سبحانه وتعالى ويسبح الله يذكره. دعني واضح هيك ولا؟ كي نسبحك كثيرا، نسبح يعني هن فعل مضارع منصوب ذكر. يشترطوا في كي يقولوا لابد أن تكون اللا قبلها يا إما تقديرا أو موجودا، رفض أو تقدير. توزاني هنا واضح أن السياق يقول لك لكي، السياق لكي، يعني لا مقدرة. واجعل لي وزيرا من أهلي، اشدد بهذه وشيك في أمري لكي نسبحك كثيرا. هي ما فيش، هي ما فيش، لكن المعنى، ما المعنى؟ لكي نسبحك. ولاحظوا بعدين حتى المصنف لام بعد شو سماها لام، لام يعني يقولها مش عند لام تعليل، سماها لام كي، لأنهم يجتمعوا التعليل، يجتمعوا في التعليل، واضحة؟ يبقى لابد أن تنفع اللام، يا إما اللام تكون مهمناكش مش موجودة وينفع المعنى عليها، المعنى على اللام، أو تكون اللام موجودة، موجودة زي آية الحديث مثلا، لكي لا تأس، لكي لا تأسوا، اللام بعد النافع، اللام بعد النافع، واللام اللي قبلها جارة، اللام جارة، تولى تقول اللام جارة، اللام جارة المصدر. يعني قلنا كي مصدرية؟ نعم. المصدر لما نسبكوه، مش قلنا احنا في حال رفع فاعل؟ نعم. ها في محل رفع خبر، في محل رفع مبتدا، هنا حيكون محل جر بالله، في محل جر بالله. تقدير الله اعلم، التقدير والله اعلم لعدم يسار، لأن في نبي طبعا في نبي من جور العدم لعدم أساسهم لعدم أساسهم واضحة؟ نعم لتسبيح غالي سهل طبعا لتسبيح يعني ما فيهاش نبي لكن أنا جبنا لعدم مع النبي لأننا قلنا لا هذه نبي وقد تأتي هي لا زائدة يعني مرات آية الحديث تذكروها كي لا تأسوا آية الحديث لا لكي لا تأسوا الحديث فيها فيها ما لو تفر الحديث كي لا يكون دولة لا هي تفر الحديث في الوقت لكي لا أعلم أيوة لكي لا يعلم أهل الكتاب لا بها كويس كويس لا خلاص ما نخلوك يبقى اللام اللي بعد لكي لا يكون هذه نافية هذه نافية اللام في زايدة اللي بعد أن لأن تبقى ما شاء الله فيها واضح يبقى كي من الزيت طبعا لكي لا يكون دولة نفس الشيء لكي لا يكون طبعا فعل منصوب كي لا يكون بل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة لاحظوا يكون منصوب شو نصبه كي كي واضحة كي حرف مصدر ونصب وتعليل ويكون فعل مضارع منصوب في كي عرفنا صفتها الظاهرة لا شو كي لا جار لا نافي لا بعد كي نافي واللي قبلها جار لا هذه نافي نافي كي لا كي تقر عينها تقر لاحظوا الفعل تقر منصوب بكي طبعا حتى هي واضحة فيها اللام قبلها بالتقدير مش موجودة هنا لكن تقدم لكي تقر عينه حتى تحزن اللام لا النافية ما تردش فيه اي نعم طبعا معروفة لا النافية لا تؤثر لا النافية لا تعمل إلا النفي لا النافية غير عاملة يعني شو معنى غير عاملة لا تفرح ولا تنصب ولا تجزم تدير لكن تفيد النفي فقط لا النافية لا النافية غير عاملة با أخذت في وقت ثانية لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم نفس الشيء أن اللام موجود لكي ها هذه كي اللام الأولى جارة واللام الثانية نافية وكي تعليلية لاصقة واضح أنتِ خلاص من كي كي فيها شرط واحد قلنا لابد أن تكون اللام لام جر يا قبلها يا تنفع به المعنى يا المعنى يحتمله يا اما تكون لا موجوده هذه اللام الجر موجوده يا اما تنفع في المعنى كما ما تحتملش اللام تكون كي جار وبعدها ان والله لا مش تعليل نعم ايش ايش مش تعليل لام ايه لام تعليل هذه في الجر هي لام تعليل لام جر واحد معناها التعليل وعمل المجر ما حروف الجر لها معاني اذا ما حضرتش معاني خلاص معنا في الأول خلنا معاني الحروف كل حرف معنا هذا الأخ ما حضرش لا حضرناه جبنا معاني الحروف جبنا قلنا أشهره وقلنا لا تنحصر وجبنا أمثلة عليه كثير ما أنت ما حضرتش حتى أنا ما حضرتش ربي يعوض الخير ها نفس الشيء خلاص واضحة كي إن شاء الله سهلة كي نعم الشرط أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا أي شيء اللام إيه ما أنت مش بتأول كي بمصدر مش كي يقولنا حرف مصدري بتأول بمصدر تنسبك هي والفعل بمصدر ويكون هذا المصدر بمحل جر باللام طبعا معناه تبي مراجعة من الأول الزم في تأويل مصدر نعم في تأويل مصدر أو تقول المصدر المنسبك من كي والفعل في محل جر باللام زي أن والمصدر نعم نعم فسوى إذا فرق بين كي ومصدر وهو أن المصدر واحد واحد إحنا نتوقع أن كي ملكوش فيها دقيقة جمع بعد ولا غايب المرة بعد لا حضرت حضرت حضرت المرة بعد غريب غريب غريب هذه من الغالي إذا رجعت هون انتقل لكن الإبهام لم فهم التأويل التأويل يا منا ما لم تسبق له معشى معشى خلاص هذه سهلة بالنسبة للتأويل المرغبات ولا أصعب هذا التأويل المرغبات نفس من التأويل هذا أصعب من المرغبات بكثير طيب واضح كي كي ها خلاص نطلع من كي يكون شرط يا شيخ يكون قبل اللام التعليق لام الجر. لا تجر. أو لا تصدق. يا إما تكون اللام موجودة يا إما المعنى عليه المعنى يحتمله يعني المعنى هو فيها المعنى. لام شرط يا شيخ لام التعليق. هي هي لام الجر معناها التعليق عملها الجري. هذا صراحة بالإسلام البحاث يا صراحة والله مسألة السؤال. إحنا الحروف خلينها معاني مش كنا تبتدأ كده وتعرف كنا من معناها إيش الابتداء. وش عملها؟ نشوف اللام قلنا من أشهر معانيها ملك بالذكر ولا؟ أشهر معانيها ملك والاختصاص وإيش ثاني؟ استحقاق نفس نفس معانيها تعليق وتأتي بمعنى فيه. تأتي بمعنى فيه. إيه نعم. نطب السماء. إيه. لا وش عملها؟ المقصد من الأولى جار والثاني ناصب. يعني منتشر. أي جار؟ اللام الأولى جار والثاني ناصب. في كيلة. كيلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني دولة يعني مقسمة على قسم تداول بين حتى يتقسموه الأغنياء فقط جار وجود لعالم كونه دولة بينهم لعالم كونه مقسمة بين أغنياء خلاص كي أنا شايف كي دي من دي من قبل قبلها حتى لو مفيش كان فيها لا مرات يجي ما اعتمداش المعنى جاب المرات المعنى مرات مش مقصود ما هو احنا نسهل عليك وانت تصعب على نفسك خليه يسوي شو لكن في مرات تأتيك غير شيء من المعنى معنى يكون معنى يكون ما يحتمش الله خلاص تبقى كي هذه جارة وبعدها أن مضى واضح كي نرجع تولي أن جولي أن ما قلنا بالنسبة لأن لابد تضبطون هذين ها مجموش تقلام عندنا إن وأن ها وإن وأن يخففان ها وعندنا إن وأن ها ولا هل إذا ولدت الكل لو تعرف الفروق بينها حتى يسر عليكم عندنا إن هذه أم الباب من أخواتها أن شكي هذه تخفف تصير إن وهذه تخفف تصير إيش أن أن وإن ولا عندنا واحدة ثانية إن وعندنا برضو أن وعندنا شكي هذه كل مجرد ولا ها لا إني هذه أنا أتكلم مش من اللي قال إني إني يا متكلم مش حرف روح عم استخدمه ها واضحة هذه اللي بنت فرق بينها هذه لا توسع لها قلناها المرة اللي فاتت إيش شبه بالفعل حروف مشبه بالفعل حروف مشبه بالفعل ينصن ويرفع با هذه ها إن واسمها والله أن واسمها هي قلنا أصلا إن هنا أن هنا حلف الدور من النون التخفيف بقى هذه مهملة ها دي مهملة قد تكون شرطية جازمة قد تكون شرطية جازمة وقد تكون مخففة من التخفيف عاملة إن كلها وقد تكون مهملة مهملة هذه في الغالب ما تكون نافية بمعنى ليس إن شاء الله توديكم قدام هل هو في فرق يا رب أن أيضا كم نوع قلنا؟ أربعة مصدرية ناصبة تفسيرية زائدة مفروض اللي تركتوها قبل زائدة مخففة من التأخير وزائدة أربعة هكذا نشد نعم نعم لا بدون تشديد هذه أما تكون مخففة من التأخير ولكنها خفت نعم علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى شنو أن هذه مخففة مخففة للتقييم وتوجينا الأخطار في باب إنا وأخواتها فصلكم في عقل باب تفسيرية وأوحي ثم أوحي إليك أن اتبع ملة إبراهيم. قلنا هذه ضبطها ما قبلها قول أو ما في معناه في معنى القول يعني أوحينا قلنا أمرنا ماذا واضح كين إيش ثالث مزارع إيش ثالث لا قبل الزارع المصدرية الناصبة المصدرية الناصبة ما أن تصوموا خير لكم أن يغفر لي خطيئتي أطمع لا قبل يعجبني أن تذاكر كويس يعجبني أن تذاكر الأخرى زائدة قلنا هذه ضربتها يما تكون لما الحينية أو لو ولو استقاموا ولو استقاموا فلما أن جاء البشير. في بعض منكم يقولوا كيف يقولوا في القرآن زائد يستوحش من هذه الكلمة الحقيقة هذا القول لابد منه في آية القرآن لابد ونقصد ويقصد بالزائد أو يقولوا زائد يقصد به زائد إعرابا زائد إيش إعرابا حتى هم يعبروا في التعبير جدا يقولوا زائد في الإعراب يزيد في المعنى إيش رأيكم زائد في الإعراب يزيد في المعنى يعني ليه معنى ولا ليشيو ليه معنى لكن من ناحية الإعراب زائد لا إعراب له يعني لا أدرى له في الإعراب لكن المعنى في فائدة لما جاء البشير في إضافة التأكيد أضافة التوكيد أكد ولما أول وقتية نعم نعم لما أن جاء الأسر المملوك أي نفس الشيء هاي واضح هكي أن هذه نتوى اللي بنمشي معها هذه المصدرية الناصبة قلنا سميناها مصدرية لأنها تثبت هي والفعل بعدها بمصدر هي والفعل مجهول بس يكون مع بعضهم طبعوا ايش بعدهم مصدر هذا المصدر بيكون له محل في العرب حسب حاجتنا في الجملة حسب حاجة في الجملة ولا جبنا أمثلة احنا شو تكون واضحة عندك المرة بعد يا ما نحتاج إلى فاعل بيكون في محل فاعل نحتاج إلى مفعول به وفي محل نصب مفعول به عندنا حرف جر إذا كان فعل مثلا لازم يقوى في محل جر بالتلف مرة تكون حتى في محل جر مضاف إليه إذا كان جرنا مضاف جميع المحلات الإعراب يجي فيها خبر ليس اسم ليس كان تذكر ها جبنا احنا ليس بيرلس واضح يعني المصدر هذا المنسبك من ان والفعل بعدها يكون في محل اعرابي حله في الاعراب واضح خلينا توحينا من المره اللي شفنا ايات لاحظوا هنا تلقوها ان ظاهره ولا ظاهره موجوده عندكم هذا الظهور مرات يكون واضح مرات يكون واجب لابد أن تظهر ضروري منه زي الآية الإمام بدري لئلا يعلم ترى من يقول لئلا يعلم هذه تكتب تكتب فيها نعم ولا نعم من نقطة ها تكتب تكتب ولا كويس شد اللمس ألا لآية والله لئلا ترى هذا من يفرق لنا والكلمة واحدة هي يا رب مش كلمة واحدة ترى ما ركبت شنطة فرنة اللي اللام روحة وبعدين أن وبعدين لا با لأن الثلاث با إن شاء الله ما تكونش خليتها مني نعم با عمي ها واضح هكي هذه أصلها أصلها لأن لا تقوم بقرآن هم تقوم بقرآن أصلها لا جر وأن وأن المصدرية ولا نفس ولا نفس هذا أصلها طبعا النون أضغمت في اللام هذه عارفينها بطريقة القرآن إضغام النون في اللام إضغام كلي نهائي والغرب والغرب لا ده علامة الشدة هي تقول لي أنت هي بعض الطلبة يقول لك كيف تقول لي لابد أن تضغم وهي ما هناك هي موجودة هي همزة اليمزة شنو؟ همزة وين النون؟ النون مضغومة في اللام هذا إضغام ها إضغام مش حلف في فرق بين الحلف وبين الإضغام يعني النون محذوفة هي ولا مضغومة لا النون موجودة ولكنها مضغمة يعني النون مش محذوف هنا ليش واجبة الإظهار؟ لأنها وقعت بين حرفين ها حرف نفي وحرف حرفين لابد أن تكون مظهرة لا تنفع أن تكون مضغمة لابد لا النافية بعد نعم بعد لا النافية تظهر أي نعم إذا وقعت بين اللامين إذا وقعت بين اللامين لابد أن تظهر وجوب وقعت بين اللامين لام هذه لام الجر التعليلية ولا النافية إذا وقعت هذا الموضع إذا وقعت بين لام الجر التعليلية ولا النافية لابد أن تكون أن مظهرة لابد لأن اللام هذه اللام هذه هي مرات تكون نافية ومرات تكون زائدة مرات تكون نافية ومرات تكون زائدة زي لئلا يكون لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس على الله حجة هذه واضحة نافية حتى تنفي الحجة بعد ما يأتي الرسل لا حجة للناس في عدم دخولهم في الإسلام واضح كده لما نجول آية الحديث لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يعلم أهل الكتاب لو قلنا هنا نافية لو قلنا لا نافية هنا هل يستقيم المعنى؟ لا شوف لا يستقيم هو المعنى إيش المقصود؟ حتى يعلموا ولا لا؟ المقصود حتى يعلم أهل الكتاب ولا لا؟ شك ولا لا؟ هذا واضح من سياق الآية السياق يقتضي أن أهل الكتاب يكونوا عالمين وفيه لا هل لا شنو هنا؟ زائدة زي ما قلنا زائدة من حيث إعراب إعرابا هي زائدة واضحة؟ يبقى عندنا الحالة اللي يكون فيها الإظهار واجب إذا كانت بين اللامين بين اللامين باهي؟ اللامين نعم أن الأخير شنو أراد الشيخ؟ أي لامة؟ أي لامة؟ أي أن العصفور نعم؟ أن الأخير العصفور هذه هذه تجيك في الجواز إن شاء الله هذه تأتينا في الجواز هذه تأتينا في الجواز إن شاء الله تو داخل الباب اللي بعد النواصل تأتيكم الجواز نعم لأن لا يعلم أهل الكتاب هي أن مش ما يشوى الباب وجوه نعم أن الله يوجوه لا هذه مش نافية جدا مش خلص نعم كيف لا مش نافية مش نافية انتم تبوا يعني معلومات نحن كلنا نطلعوها من الشكارة وكم ليش مش عامل مش ضد قالك مش ظاهر وجوه مش تضرب وجوه لماذا تضرب وجوه احنا مش الان تكون بين اللام الجر التعليليه ولا النهي لا ايه ونحن هنا قلت لي حاجه هي بمعنى حتى مش لا ما هو تو الوجوب اللي الوجوب فيش في الرسم وجوب الظهور في الرسم انت لابد ان ترسمها ظاهره لان عندك لامين لو حاولت ان شو كيف بدي ادير هيك شو بيكون المعنى؟ لا ها؟ لا وجوب لا تكون وجوب النافيه ولا المستلزم في الرسم في الرسم وجوب الاظهار اذا وقعت بين اللامين لا تعليلية ولا النافية لابد أن تظهر في الرسم لابد أن تكون أن ظاهرة واضحة شيخ نعم مش معاها لا إيش لا زايدة بس معنى زايدة المعنى والله هم في تأكيد العموم تأكيد العموم تقريبا الله أعلم تحتاج إلى الرجوع للتفسير هذا يعني مش ضرورة في الدنيا لكن يا الله يكون فيها عمق الفاز العموم تأكيد العموم طيب هل واضح توخذنا ظاهرة وظاهرة وجوبا ها واضح هيك هذه أن فلو نرجع للمتن شو قال عليهم بين ولامه كي قال لام كي إيش هي لام كي لام كي مشهورة عندي كنتم لام تعريف معروفة عندي لام التعريف صفحة خمسة الرسالة تأخذ بين نواصل العلم ظاهرة أن ولام وكي ولام التعريف شو كي نعم نعم آه قبل لام التعليل حتى في المثل عندكم ايش أن ولن ولن وكي ولا وكي أنت عارف ماذا نروح فيه دارك اثنان قال على المنهج بتخامس ساد سكين طيب لا وكي هذه هي المشهورة عندكم معروفة بلام التعليل هو ليش قال لام كي لأن أيضا كي لا كي تفيد التعليل جمع بينات تسمىها لام كي هذا مقصود لما هي نفسها لام التعليل هذه اللام ترى من يأتي لك بآية فيها لام التعليل هذه يغفر الله باهي نفتحنا لك ليغفر الله ليغفر ليغفر ليدخل المؤمن والمؤمنات لتبين كويس ليدخل وليتذكر أولو الألباب طيب خليكم الواحد بسم الله خطوش من الآيات ليتذكر ليتذكر أولو الألباب لاحظوا هنا تولى هنا هذه اللام طبعا هي الأصل فيها لام جر ولا لا نعم صح فيها جر هنا دخلت على ايش على الفعل دخلت على الفعل ولا يجيك يقول كيف اللغه هذه عجيبه اللغه فيها يدخل على حرف ويدخل على فعل ها طبعا انتم خليتوها زمان في الخامس والسادس وكذا وحتى في المبتدئين وحتى حتى بالمبتدئين هيك بياخذوا حتى بالاجروميه هي غير انتم باعتباركم كبار في السن وخلينا قبلها الشبرويه يعني اغلبكم فتعرضوها لابد ياخذوا يقول الله هي ناصبه لكن هي الحقيقه هذه مش الناصبه مش الله عند العرب عند العرب شنو الناصب؟ ان في ان هنا مضمره ان قدر ان اضمر ان بعد لام تعليها بعد لام الجر هذا العرب ها يجي واحد يقول لها هذه كلام هكش وانتم تجيبوا شيء من روسكم وانتم مش عارف ايش وانتم وانتم وانتم وانتم طلعنا عليه لوح زي ما نقول ها كيف ردوا عليه؟ نقول يا اخي حتى في القران تعالوا القران تسلسل القران حافظ القران يقول نعم تكاد تختم يقول اختم كل ثلاث ايام وللاسف تختم كل ثلاث ايام وما تدريش ما في القران شكي ها تعالوا نجيب لنا ايه فيها اللام وان اللام وان اي نعم دارك وامرت ان اكون اي بعد انت حضر قبل كان قلت لك عليه الرقم الادميشن وامرت لان اكون اولا هاي تظن الرومي ولا الزمر الزمر الزمر كيف الايه ثاني وامرت لان اكون اول اسمي ايوه وامرت لان اكون شكرا ولا لان اكون هيك ولا نعم لان اكون أين اللام ظاهرة؟ أين ظاهرة عفوا؟ أن ظاهرة واضحة؟ جد ظاهرة معناها بتكون هنا ايش؟ في هذه الأخرى الأخرى مضمرة مضمرة أن مضمرة وهي اللي عملت بالفعل هي اللي وصلت الفعل مش اللام مش اللام وهنا تستقيم القواعد ايش كيف تستقيم القواعد؟ نقولوا هذا أن يغفر أن ناصبة مصدرية ناصبة مبنية على السكون لم يحلهم إعراب يغفر رفع مضارع منصوب بأن وعلى التصريف فتحة ظاهرة آخره والمصدر المنسبب من أن والفعل محذر لله لمغفرته له أو لمغفرة ذنوبه والله أعلم لأن القرآن طبعا واضحة حرصوص الإعراب نعم حرصوص الإعراب إيش المعنى؟ إيش المعنى؟ هذا هاي دخلت انت عندك في هذه طب هذه ظاهره موجوده سمتوها في كل كتبتها غير واحده وصححتوها للطلاب ولا لا؟ ها؟ ها؟ ها؟ واضح توان؟ الان هنا يبقى ان مضمره جواب هذه لو الحاله الثانيه من حالات ان خلينا ظاهره وقلنا الظهور قد يكون وجوبا الظهور هذا قد يكون وجوبا ولا وناخذ تو ان مضمره جوازا بعد لام التعليل ان مضمره جوازا بعد لام التعليل حال ان ظاهره وظاهره وجوبا ومضمره وجوبا عفوا ومضمره جوازا مضمره جوازا يعني الضمير جايز هنا ليش جبنا في آية ظاهرة يعني أنت لو قلت لي أن لو هذا مش قرآن لو الكلمة هذه بغير قرآن وجي واحد قال لي أن يغفر لأن يغفر كلامه صحيح لأن يدخل كلامه صحيح لأن يتذكر لأن يتذكر كلامه صحيح العرب تجيز الإظهار وتجيز إيش الإضمار بعد لام التعليل بعد لام التعليل عندنا مازال موضع اخر للاضمار الجائز لابد ان ناخذه هسه لابد نعم تفضل إذا وقعت بين اللامين بين لام التعليل ولا النافية ولا النهي النافية النافية عفوا مضمر جوازا في بعد لام التعليل بعد لام التعليل هذا الموضع اللي خذناه وقع وقع والله عجيب يا طن أمرك عجيب جدا لماذا سميت لام كيف ها لأن كيف في التعليل وهي في التعليل معلومة هذه قلناها أكثر من خمس مرات ست مرات ها نعم لكنها ستكتب شوية طيب هاي لام الجحود لام الجحود لا لا عقل زلنا في الإظهار الجاز زلنا في الإظهار الجاز عندكم حروف الواو والفاء وأو وثم هذه مش مشهورة عندكم عطف بأن حروف عطف لا نعم. مشهورة بأن حروف عطف هذه الأربع مش مشهورة بأن حروف عطف باهي العطف في العطف ماذا يعطف على ماذا ماذا يعطف على ماذا الاسم على الاسم والفعل على الفعل الاسم على الاسم والفعل على الفعل جكي هكذا طيب لو جي اسم وبعد فعل وبناتن الواو نجوها مراتك ولا هو هذه اكثر شواهدها من الشعر وانا ما نحبش حفظ الشعر الحق يعني لكن كتبت امثله لكن من الشعر شواهدها اكثرها موجوده في الشعر المساله هذه ايه مثلا ولبس عباءة وتقرعين مثلا هذا بيت شعر مشهور لميسون كانت تسمع بها زوجة معاوية ولبس عباءة وتقرع عيني أحب إلي من لبس الشبوك قد يقول أنها امرأة بدوية زوجة معاوية فنقلها إلى قصور وكذا مرض عاش رضيت قلت لا تبي عيش البلد تبي عيش البلد ما يصير اسمه تو بحكوا هنا عباءة ولبس وتقرب هذا اسم وهذا فعل فعل فعل فعل العطف هنا ما ينفعش العطف هنا لا ينفع لأن هذا الاسم لا يعطف على الفعل واضحة ايش قال لك العرب كيف نصب هذا نصب هذا بيش نصب بان ايضا مضمرة انت قرع عيني مضمرة وهذا الاضمار ايضا جائز لو واحد قال وانت لو هنا الشاعر يمكنه طبعا هو ما يمكنش عن البحر هنا لو يمكنه ان يقول وانت قرع عيني كلامه صحيح ولبس عباءة وانت قرع عيني لكن في كسر البيت ينكسر بعدين وحدث حدث ان حتى لا يكسر البيت من ناحية العروض هذا نظم واضح يعني تضمر أيضا تضمر أمتى جوازا بعد واو العطف إذا كان الاسم اللي قبل واو لا ينعطف على الفعل لا يعطف الفعل يعني ليس فيه شبه بالفعل لا يعمل عمل الفعل عاد شكل تضمر جوازا بعد واو العطف إيه تضمر أن جوازا بعد واو العطف إذا كان الاسم الذي قبلها لا يعمل عمل الفعل يعمل عمل الفعل إيه الحروف الأربعة تنشب عليها أنت الحروف الأربعة هذه نعم لا لا فائدة من حرف من عطف الحرف على الحرف إيش فائدة هاي نعم لا يعمل عمل الفعل الدليل هو نفسه عباءة وانتقر عيني هلاحظوا هنا جواب لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر أترابا على تلك. هذا بقية البيت. مش فاهم أيضا الفاهم ليش؟ عرض قبلها توقع، والتوقع هذا اسم ولا لا؟ توقع اسم، وهو بعدها فعل، لا ينفعنا عطف الفعلي على الاسم. تبقى ايش هي مالها هنا؟ هنا ان هي اللي نصبت الفعل، وبعدين طبعا المصدر المنسبك من ان والفعل في محل رفع عطف على توقع. واضحه؟ نعم. لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت شطرة تانية ما كنت أوتر أترابا على تلك. ما كنت أوتر أترابا على تلك. وين أترابا؟ لولا توقع معتر فأرضيه انواع الفاء تو ناخذ الفاء السببيه جيتنا زيت تسهل عليك اكثر. لا تستعجل انت المعلومه تبي تاخذها في دقيقه واحده. المعتر الشيخ اللي يعتبر الطريق ولا فاطع منها القانعه والمعتر. المعتر عكس القانع، القانع لا يطلب والمعتر يسهل. يسهل نعم يطلب. ايوه ارضيها نعم. وهل يعني تضمر بعد او بعد لولا الواو العاطفه وبعد فعل عاطفه مثل نجم ربعنا وبعد ثم ايضا اني وقتلي سليكا ثم اعقله. اني وقتلي سليكا ثم اعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. ما قلت لكم هي هذه شواهدها كلها من الشعر. شواهد المسألة هذه كلها من الشعر. نعم. إني وقتلي سليكا ثم أعقله. سليكا إيه؟ إني وقتلي سليكا. سليكا اسم هذا مشهور عند العرب يا سيدي مش لاسلكي. أنت تعرف لاسلكي لكن العرب يعرفونها سليكا. لأنك أنت ما تقرأش ولا تطلع على هذا اسمه موجود في صحيح مسلم. لا وتسليك بالسليك. حاول أقول لله بالله. لا وتسليك بالشيخ لا حسن الله وتسليك بالسليك. ثم أعقله. ثم أعقله. نعم. ثم سبع على فتح الله. ما جعل الله الرجل من قلبين في جو. تكلم ويكتب معاش الله. ثم أعقله. أعقله. نعم. كالثور كالثور يضرب لما عافت البقر. هو معنى البيت يشبه في قتل الرجل هذا البقر لما يصير فيها الهيجان والتفلت. يضرب من؟ يضرب الرئيس. ايوه يهفت الباقي. عافت البقر، البقر الثاني تهفت بضرب هذا الثور. كالثور يضرب اذا عافت البقر. هو يقول نقتل سليك حتى نسيطر على بقية قبيلتي أو في القتيل. فهو الشاهد في ثم أعقله. نعم. شو اللي قبلها هي؟ سليك. ها؟ قتل. ولا؟ قتل اسم ده. قتل. هذا القبلها. ولا؟ ها. لو يعطف على أعقل فعل. ما ليش قال فيه أن هنا مضمرة؟ في أن مضمرة. ثم أعقله. ما المسألة ما تهيوش فيها واجب غير أحد وقلنا أن تضمر جوادر بعد الفاء وثم وأو والواو العاقبة. لو فهمت حفظت هذا يكفي. إيه ولا بقي اللي خلنا ولا بقي يعني توحني عندنا في حالتين أن تضمر جوادر في حالة بعد لا بقي اللي لا مش التعليم بعد لام تعليل اللي هي لام كي، وبعد ايش المكان الثاني بعد الفاء واو وثم والواو العربي. حاطوا هيك خلاص يكفيكم، انتم تو احنا راح نعدوا فيكم، مش لانكم حتى تنزلوا، انتم لما تلقوا كتاب الكلام زي هذا تعرفوه بس قاعده بس تلقى كلام زي كتاب مكتوب، تلقى فعل واسم، تقول تو احنا بناخذه بعدين حروف العصر، ناخذ الواو عاطفه ونقول لكم راه يرتب الاسم على الاسم والفعل على الفعل، تجي انت تلقى جمله زي هذه قلت كيف هل إذا جاب لي فيه إضراب مصيبة كيف؟ قال يعني يعطي الاسم على اسم والفعل على الفعل، هذا مشكلة. كيف هذا الاسم معطوف على فعل؟ مش كيف بتقول؟ ولا لا؟ قال أنت عارف راو فيه هنا إيش؟ أن مضمرة ونصبة الفعل والمصدر المؤول من أن والفعل معطوف على الاسم، مش كيف؟ هذا اللي مو مني بس خليك هيك هيك تمشي في المعلومات، لكن كان اللي قعدت راو تدير في نفسك إنها وهذه صعبة وهذه قدامك جبل وكذا مش مهم، هي سهلة في شيء لا شيء فيها. توت حروف العطف لكم درسي ولا ممكن خامس ولا رابع ولا خامس ولا حروف العطف أخذت بكثير في الإعداد يعني كلكم درسين في الإعداد حروف العطف لكم عارفين وقالوا لكم لما قالوا لكم زمان قالوا لكم الاسم يعطف على الاسم والفعل يعطف على الفعل لا يجوز عطف الفعل على الاسم ولا الفعل ولا الاسم على الفعل شو قالوا لكم بل كيف تلقاها في كلام العرب معطوف في كلام العرب كيف تحلله كيف تدير له ها المضمرة قد راهو تأتي تقرأ في كتاب من الكتب تقرأ الموضوع من كتاب من الكتب وخاصة كتب ابن القيم والله كذا تقرأ فيها هذا الكلام لأن الكتب بليغة هذه مشهورين بالبلاغة يعني زي ابن القيم وابن تيمية وهذه بلاغة قوية جدا يعني تقرأ في كتبهم هذا الكلام تبغى المختار يقول كيف إحنا قرينا يعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل بس وهذا عاطف فعل على اسم ها طلعنا ابن القيم على المختار ولا لا هاي عرفت فيها الشاهد فيها هنا ايش المزرمة منها الشاهد او مش منها الشاهد او يستدل به او يرسل رسولا على قراءة النص فيوحي او يرسل رسولا يعني هي اخر الشورى نعم او يرسل ما كان البشر ان يكلمه الا واحد او من وراء حجاب او يرسل او يرسل طبعا هذه راي فيها قراءتين فيها قراءة نصب وفيها قراءة الرفع اللي احنا نقول قراءة الرفع قراءة النصب على ايش طبعا أو أن على إضمار النون أن أن أن معطوف على وحي ما كان لبشر يكلم الله إلا وحي إلا وحي أو أو إرسال أو إرسال رسول واضح كيف؟ هذه معطوفة على وحي بإضمار أن المصدر المنصوب هنا معطوف على وحي المصدر في محل نصب عطف على وحي ما كان لبشر يكلم الله إلا وحي واضح معطوف نعم من خفض او لا عطف عطف او اي عطف نعم اي لا استسهلن الصعب او ادرك المنى حتى هو نفس الشيء لا استسهلن الصعب لا هذا لا شاهد في شاهد شاهد اخر غير شاهد لا اي فاقدروا هذه فعل فعل سري لا هو هذا شاهد شاهد وقراءة النصب في هذه الآية نعم إيه نعم هذه معط وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يرسل هذه معطوفة المصدر المؤول من أن المضمرة ويرسل معطوف على إيش على وحي إلا وحيا أو إرسالا مثلا الله أعلم قراءة الرفع لا تبدأ أو ليس عاطفة الكلام جديد أو ممكن عاطفة الجمعة قد يستقيم عاطفة الجمعة يرسل هو يرسل هو رسولا وينفع فيها عاطفة الجمعة على الجمعة واضح هيك ها يبقى توا أن تضمر جوازا في كم موضع؟ ها؟ أن تضمر جوازا في موضعين بعد لام التعليل وبعد الفاء والواو وثم وأو العطف إذا كانت هنا مسبوقة باسم لا ينفع عطف على فعل هنا لو تسأل يقولوا في اسم ينفع عطف على فعله فيه لما يكون اسم يعمل عمل الفعل لما يكون اسم في اسماء تعمل عمل الافعال، في اسماء تعمل عمل ايش؟ الافعال. مثلا في مثال عند النحويين يجيبوا فيه، هو يقولوا الطائر، الطائر ويغضب زيد الذباب. هذا من المشهور عند النحويين، الطائر ويغضب زيد الذباب. الطائر هذا طبعا الطائر اسم فاعل من طار، اسم فاعل من طار، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، ينفع عطفه على يغضب لان هذا يعمل عمل فعل وهذا فعل. واضح؟ خلوا عليكم سهل، انتم ما تصعبوش على نفسكم. قلنا اذا كان الاسم اللي قبلها لا ينفع عطفه على الفعل، يعني لا يعمل عمل الفعل، توجينا في الكتاب مثل ما وقعت بعض اللي تعمل عمل الافعال. يعمل عمل فعل اذكر، اذا كان الاسم الذي قبلها لا يعمل عمل الفعل. الاسم الذي قبله لا يعمل عمل الفعل. لا مازال القيامة جايكم خير يا محمد. تو يجيك وجوبة، تو يجيك الاضمار الواجب، كل اللي مازال في اللي مازال في العواطف في الراس، اللي مازال كل المذكورات كلهم فيها معك كله من أدرى كل الشفاء والأو ولام تحوب وحتى كلهم فيها. ها تو جبني خلينا الإظهار والإظهار الوالد والله الإظهار الجائز والإظهار الوالد. لا يعمل عمل الفعل، إذا كان الاسم الذي قبله لا يعمل عمل الفعل. نعم إيش لا يعمل عمل الفعل. فيها أسماء تعمل عمل الفعل، يعني ترفع وتنصب، زي ما تسوي اسم الفعل، اسم الفعل اسماء الأفعال مثلا صح وحية، شنو يدير هذا؟ أو يرفع وينصب، يرفع فاعل ينصب مفعول به ولا زي المصدر طبعا، بس المصدر بشروط مش دائم، ليس دائما المصدر ينصب ويرفع. في آية هي في سورة في التوبة لا في المائدة، عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، عليكم أنفسكم. أنتم تجروا في أهلكم، تجروا في أنفس منصوبة ولا ها كلكم أنفس منصوبة في حاجة كثيرة مرفوعة، شنو صفها؟ اسم الفعل عليك، عليكم هذه تنصب تحسبوها جار ومجرور، تحسبوها حرف جر، لا هذا اسم الفعل عليك معنى إلزم، ونفس أنفس مفعول به اسم الفعل. شفتوا هذا اسم عمل عمل الفعل، وتوجهكم في الابواب الظالمه ايه واضحه. في اسماء هي اسماء ولكنها زي فعل بالضبط، ترفع وتنصب، ترفع فاعل وتنصب مفعول به. اذا كان الاسم اللي قبل الحروف العطف هذا من هذيلا ينفع، ينفع عطفه على الفعل خلاص لانه يعمل عمل الفعل، ينفع عطفه على الفعل. لكن نجوا الاسماء اللي جبناها زي الامثله اللي جبناها احنا، هذا وهذا ووحيا وهذا، هل لا تعمل عمل الفعل، ما تنفعش عصوها على الفعل. وتقول هي سبب حتى في الجميع هي جيدة مضطرون أنت في بناخذ شبيه المضاف، عندكم جايكم في باب يذكر فيه شبيه المضاف، لما بناخذ شبيه المضاف لابد أن نعرف ما يعمل عمل الفعل. يكمل عرف ما يعمل عمل الفعل، ما يجوش عرف شبيه المضاف بناخذه يعمل عمل الفعل ده. لكن لابد المعلومات تمشي بالتدريج، أنتم اللي صعب عليكم ممكن تكتبوا في علوم واحد، ما صعب شوي واضح حكي توا. عندنا إظهار أنت وإظهار واجب ولا ظاهرة، والله وجوبا ومضمرة جواز، مضمرة جواز هذه اللي خلينا نتكلم، نزلنا مضمرة وجوبا ها ظاهرة وظاهرة وجوبا. ظاهرة زي أنت رجناها والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هي بدل واحد سأل قال ما تلك تكون ظاهرة جواز، ولو تصبروا شوية بعد نعرفوا حالات الإضمار الجائز وحالات الإضمار الواجب وحالات الإضمار الإظهار الواجب، ما عداه يكون ظاهر جواز. هكذا إذا بدنا من هيك، هي أكثر حالها أنها تكون إيش؟ ظاهرة جواز. ظاهرة جواز هذا أكثر حالة. وقدمنا لكم هي لو نحن لأن هي أسهل حتى تعرفوا أمر مجبرية رأى. والله نحن لكم أحسن طريقة ومش من أمس والله من اليوم يعني من خبر 30 سنة ممكن ولا هل يسا طريقة تنهون بها لو ممكن هذه الطريقة ولا يكون سبب تنبعهم عشان تنبعهم عشان تنبعهم عشان تنبعهم عشان تنبعهم عشان تنبعهم لا ما هو استعجائكم هذا يضايق واضح عندكم فيك توا تو ان شاء الله هي امتى يبان لكم تمرت الطريقه هذه لما تمه تلقى روحك مرتاح انت وفهمها وكلهم حتى اللي قبلكم لما يتم ان انتم وانهم سكروا بابا يقولوا الحمد لله هيك لو قلت لهم باقي لو مشينا على ما مشي المصنف وبدنا بها هي الاولى ايش يكون؟ صدمه صدمه هي لو المره اللي فاتت بدينا بان راهو اليوم الحضور 10 عارف انا متاكد ها واضح هيك ولا خلي توا خلينا احنا حاله تكون فيها ان ظاهره جواب وبعدين خلينا حاله ان ظاهره وجوب اللي هي بين اللامين هذه حاله بين اللامين لو وقعت بين اللامين تكون ظاهره وجوب شكل طيب وخذنا ان مضمره جواز بعد لا التعليل وبعد الحروف العطف اربعه اذا كان الاسم اللي قبلها لا ينفع عطفه على الفعل شكل هذه خلوها بالذات الحالة الأخيرة اللي هي إضمار وجود الوجه إضمار أن وجود بعدها اكتبوا بعد حتى بعد لا مجفوا وبعد حتى بعد ما استروي بعد واو المعين وبعد أو التي بمعنى إلا أو إلى الباقي كل خمسة الباقي أيوة الإضمار الوجه بعد لا مجفوا وبعد حتى بعد ما السبيه والمعين وبعد او التي بمعنى الا او الى بعد وحتى وفاء السبيه والمعين هاي اسمعين كملت انت ما كاتب شيء تعال امسح صبر عقوب ايش تكتب مره ثانيه وفاء السبيه والمعين نعم فاء السبيه والمعين أو بمعنى أو التي بمعنى إلا أو إلى مشروطة هذه أو إلى أو التي بمعنى إلا أو إلى إلا أو إلى واو التي بمعنى إلا أو إلى وجوبا جوازا قلنا احنا جت جاتك لان اكون جت ظاهره او جت مضمر يعني معناها يكون ايش الاضمار جائز يجوز الامر يجوز تقول لان اكون ونقول لاكون لانها وجدناها في بعض الايات ظاهره بعض النصوص وبعض الايات مضمره لكن تو بعد حتى مثلا لم تاتي في كلام عربي اطلاقا ان ظاهره يكون الإضمار شنو؟ واجب. أي لأنه لم يوجد في كلام العرب لا يأتي في كلام العرب أن بعد حتى ظاهرة فبتكون الإضمار واجب. نعم. لأنه لم يأتي لها بأمثلة لله بكرة ها أمثلة لهم التعليلات. إيه اكتب اكتب اكتب العبارية. خليها في طرف من هنا. تعال معي شيخ يوسف. تعال معي اسم الصبورة. تكون واحد يكتب الطرف من هنا وواحد يكتب من هنا. اكتب ليشتروا به ثمنا قليل. ليشتروا به ثمنا قليل. وانت اكتب ولي أتم نعمتي عليك. ولي أتم نعمتي عليك. ولا انت عندك يوسف غادي اكتب ولا تأكل أموالكم بينكم الباطل الى اخر الآية. كملها الاخر الآية. انت ولي أتم نعمتي عليك كتبتها. اكتب واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إليهم الله شوف ما لا يمش عندي مكتوبا جبناها من حفظنا جابها من حفظه تميت الآية فليك عندك يوسف يبقى كويس اسمعي وهلك الحرث والنسل. وهلك الحرث والنسل ما تعملون لعند ما تعمل بهبة اللي تأكل. طيب تجدنا أخرى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. هاي ترى ناخذ الآية الأولى هذه لتبين للناس ما نزل إليهم. ها ما نزل إليهم ولا كويس خلاص بارك الله فيك. لتبين للناس ما نزل إليهم. هاي نبغى نعد كلمات هذه الآية ترى بدأت الإخوة اللي جو جدد متأخرين عليهم. ها لتبين للناس ما نزل إليه. ها من قال عشرة؟ أنت إبراهيم؟ عشرة صح بعدين تتوافق على عشرة. من تاني؟ 11. بهي عد اللي قلت 11 عدد؟ لا لا. تبين للناس ثلاثة. للناس ثلاثة عارفينها ولا لا؟ لام الجر وال وناس. هيك تو خمسة. ها ايش؟ ما نزل إليهم ثلاثة. إليهم ثلاثة. إلى والهاء والمي يبقى خمسة. هنا عشرة. وين 11؟ ها الخط اللي قادم. ها ممكن حسابة أن المضبرة يمكن لو حسابتها وما حد جدي يعترض عليه لأن هي من ضمن الكلام من مكملات الكلام. واضح هيك. ها وين الشاهد فيها على من النواصب؟ هيا يا شيخ لتبين. ها لتبين زيد وضح لنا ترى الشاهد اكثر. انت انت انت اللي تفك. ها انت اول يوم جي والله انصدمت صدمه كبيره. خذ خذ التسجيل. خذ التسجيل ان شاء الله يستلك ان كان عندك عزيمه وهمه. خذ التسجيل مش مش معه ان شاء الله. ها لكن احمد ربي لو جيت في صدمه هوين انت. لو حصلت مع بعض المدرسين اللي اعرفهم انا اللي لك هربت من بدري او صاحبك هرب. ها هاي ترى زيد بينا الشاهد فيها اكثر. اللام التعريف لتبين يعني تبين فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد لام التعليل. شكي هيك اللي بتوضحني. ها ايش الشاهد فيها يا انت يا الاصفر؟ تبين فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل. اللام هذه هي لام التعليل. لا هي لام الجر اصلا لكن هنا معناها ايش؟ تعليل. ف هنا معنى اللام للتعليل، هنا أتي باللام للتعليل يعني لبيان السبب لماذا أرسل الله الرسل، ليوضح لهم ليوضح للناس كلامهم، كلام الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع أن يفهمه البشر؟ لا. أرسل لهم رسلا من جنسهم بشرا أمثالهم حتى يوضح لهم من القرآن الأوامر التي نزلها الله للبشر، من يوضحها؟ الرسل. هذا تعليل ولا لا؟ واحد توكي بعد هنا مضمرة، هل إضمار هذا شنو عام؟ جوازا لأن لقينا في بعض الآيات ظاهر دل في آية ظاهر ولا لا؟ إضمار بعد دلالة التعليل جائز وليس واجب، واضح هذي؟ ولأتم نعمتي عليك. ها أنتم اللي شد مع الجمع على قبل الكلام، عندما درسنا كلام تحت مقدمة المذهب بدوره وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إيش اللي تعتبر كلمة؟ يا إما اسم يا إما فعل يا إما حرف معنى، هذه كلها كلمة. الاسم كلمة والفعل كلمة وحرف المعنى كلمة، الحرف اللي له معنى كلمة يعتبر بحد ذاته. ها فهنا احنا عدينا إلى كلمة، هذا حرف جر ولها كلمة لأنها تدل على ضمير، ولا والميم كلمة دالة على الجماعة لها معنى، حرف من حروف المعاني معناها الجماعة جمع. لو حولنا الميم وبدلناها هيك تبقى الواحد ولا إليه شكي، شفت الميم كيف زادت معنى ونضلت واضحة؟ يعني هذه لو رسمناها هكذا مثلا لو كانت تلقاها في كوها مرسومة إليها هيك إليه، هل الها هذه هي الها هذه؟ لا لا، منين جاء المعنى الإضافي؟ من الميم. فهمتوا علي يا رجال؟ طيب هكذا نعدوا، يلا تقولوا نعدوا هذه، جرب جلسة قبل الثانية والثالثة، الثانية لو تعلم هيا عد وليتم. ها يلا عد، الواو كلمة با اللام أيضا كلمة لأن هذه لام التعليل، وتم كلمة فعل مضارع. ها نعم بقى كلمة، لو نعمل كم كلمة نعمل ثلاثة وأربعة كلمتين، أنا قلت ثلاثة وأربعة خمسة اثنين هم اثنين. ها كلمة كيف ترى فرقها؟ نعم نعمة ها ويا يا المتكلم نعمة أضيفت إلى يا المتكلم يبقى هذه كلمتين نعمة بروحها ويا المتكلم بروحها. عليكم كم كلمة؟ خلوهم ثلاث كلمات، على والكاف والميم واحد في مجموعها كم يطلع؟ ثمان كلمات، هذه الآية فيها ثمان كلمات. بس هاي غازي وين الشاهد فيها؟ نحن ندرس النواقص، وين الشاهد فيها؟ لا متم فعل مضارع منصوب بأن أضل المضمرة جوازا بعد لا بعد لا متعلم بعد لا متعلم وتم وتم ها وتم فعل مضارع منصوب ولا ليش منصوب؟ أن مضمرة جوازا بعد لام تعني إيه؟ والمصدر المنسبك من أن والفعل هذا في محل جر لا، واضحة؟ إحنا التوين تو عشرة أيام دواج هم ممكن عرفتوها، هذا القصد داس أنكم أنتم تفهموه بس، ها؟ واضح هيك؟ هاي الآية اللي جاية طويلة وايد، ها؟ منو اللي بدي فيه؟ كلمة هاي ابراهيم يا ابراهيم ها الواو ها واذا ها وتولى ها ساعة ها الحرف فاء في كاف في ها والارض كذبية ها لا في اليسدى يسدى هي هذه وفيها اثنين فيها اثنين كويس والواو يهلك كلمة كلمتين كلمة واحدة تأكد مش كلمة بروحة الماضي هلك هذا من أصل كلمة والحرف اثنين والواو واحدة والنسل والنسل اثنين كويس واضح حكي الله يبعث معنا هذول صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر واضح عند وقت دور الشافية يا شيخ علي يوسف فعل مضارع مصوب بأن المضم وعلى النصب فتح الظاهرات كويس باه تولى هذا شنو على إبراهيم اسم رفع الحرفة زين بأمس أمس على قصة أنت وين قاعد ها فعل تأكد إنه فعل يعني ها أنا نقول مش فعل يهديك الله صار الله يهديك صار الله يهديك ها أنا نقول مش فعل معناها تقول أقوى بيهم هو الصح يعني يقول لك مش فعل إيش الصح شو يقول هو يقول قد ولا هيك مش صح وعيد ولا هو قال فعل وأنا قلت مش فعل يقول لي قد تولى هو لما قاله قد تولى هل سنتك نقول أنا مش فعل عفوا نزلنا نقول له مش فعل بعد فعل قال فعل وأثبت إنه فعل وجاب قد بعد تنزله جاب قد وقال فعل شنو نوع يا صالح مضارع هني يقول ماضي ايش هي الزوال حول التاء بيحول التاء شنو تولي ولا غير تولى ها انت شو قلت في المضارع انت ولا قال مضارع ثاني قلت ستولى لم تولى بينما قلت تولت ها ولكن لم تولى ها الكافر شنو هذا ماضي احنا اشترطنا في التاء تكون ايش زائدة حولها ويبقى الفعل حولها ويبقى الفعل لا ها طيب بعد ساعة ساعة يا علي الطناش انت جديد ذاك بينا اليوم نساعدك شوي ساعة هاي هذا فعل واسم الحرف فعل اكيد يعني باي لا نقول لك خلوه ايش يا رشيد تقول فعل ولا مش قد ساعد يعني تقول فعل انت فعل اي تقول فعل اكيد كلامك بايش قد هل يقبل قد والفعل يعرف بقد والسين وسوف انت ما درست مثلا هكذا حافظين ليش يا ابراهيم سلاح في جيبك مستعمل شيء مصيبه اني قلت لكم سلاح في جيبك ها قد الساعة باي شنو عاد انت اول مره تجي اول يوم صار ربيع باي هاي ابراهيم شنو عاد تعلم الماضي يعني يقول مضارع لا ماضي لاني قلت التانيث تاع الفعل يقول سعد والله سعيت سعد والله سعيت يقبل تاع التانيث تاع الفعل قال الماضي ما عادش يخرب خلاص ما عادش يستطيع النقش باي يهلك يا محمد يهلك شنو عادة فعل مضارع أكيد لكن غريبة فعل مضارع إحنا متعودين خليكم بس محدش يتكلم الفعل مضارع إحنا متعودين إن أوله مفتوح وهذه جت يو مظلومة كيف تقولي فعل مضارع أني يتغلب على المضارع ما يقول أوله مفتوح يذهب يركب يجلس يخرج يدخل يأكل يشرب ها يكتب يستمسكوا يفكوا ايش يعني مضارع مضمون مبني المجهول ها مبني المجهول مبني للمجهول يهلك مبني للمجهول ضم اوله وفتح ما قبل اصبر شويه يا اخوان اصبر الصبر ضم اوله وفتح ما قبل اخره صار مبني المجهول ما هي ماضيه هو ايش ماضيه يا محمد ها لا كان لا حول ولا قوه الا بالله ما مش الشك ما عمل زي المضارع لازم مشغول يضم اوله ويسمى قبل لا اما لما رد على مسك مع المسك انا قبلت ما رد رد اقول انا ما رد ما مكسور الدم حاضر اللي تبيه انت الماضي شنو الماضي يا محمد والله انت ساعتك مش تثبت معلومتك ساعتك مش تثبت معلومتك الماضي شنو؟ هلك هلك المضارع شو بيكون؟ يهلك يا أهلكم إذا الكلام صحيح ان الماضي عفوا المضارع مفتوح في الاول ها شك ولا ها الماضي المفروض المضارع يكون مفتوح الاول مش مضمون يعني هنا لا لم يضم الا لانه مبني يبلي كسر كان لو انت قلت المضارع يضم اوله يضم اوله المضارع يضم اوله يكسر ما قبل فعل والماضي المضارع يضم اوله يكسر ما قبل خير الماضي يضم اوله بعد ايش تقول انت يعني كتبت في روحك كيف كتبتها يهلك والله يهلك ويهلك ها يهلك لمش ويهلك الحفر المسلم ايه بقى لمش وانت قلت يضم اوله المضارع يضم اوله ويكسر ما قبل خير دايما هذا مش مضارع يا محمد المضارع مكسور نعم متعقد شفتوا في ليش التبيل شفت يا طلاش بتفوت تفوت عليه في هذه الدولة هذه الفائدة خلي يكشف خطأ بخطأ هو والله لا توم زاد يقول محمد شو يقوله مش هيقول ما بين مشو تاني هو يقول هذا الصوت ها يهلك يبقى مش ما بين مشو لو كان ما بين مشو يكون إيش يا محمد يهلك يهلك لا يبقى كيف ذات المعضلة قايمة كيف فعل مضارع مش مبني مجهول مضمون الاول شو رأي المصيبه ها فعل متعدي فعل متعدي لازم ايش يكون يعني هلك لازم يكون مفتوح الاول باي عفوا مش اقول فعل متعدي يعني يكون فعل متعدي مضمون الاول تلك القاعده اول المضارع مفتوح الا اذا كان فعل رباعي لك تعيدي اي ما طيب كنت غايب غبت فعل غبت اياك ها واضح هيك انت اول مضارع يكون مضمون ها تذكر ليش الجواب عندي مع بعض تذكر ها هاي محمد معايا ولا اذا كان الفعل الماضي رباعي يكون اول مضارع مضمون واذا كان غير رباعي يكون مفتوح جبت حتى دحرج بلي اي نعم يدخل نعم دحرج يدحرج اخرج يخرج ادخل يدخل اهلك يهلك ثلاثه ومشي بس هاي غير الربع غير الرباعي مفتوح الاول الرباعي مضموم الاول واعطيها قبل الاول خلاص ما يسمع عيد تو ترجع لي كده طبعا بطلب حاجه ثانيه لا بطلب حاجه تو ها واضح يبقى هذا ماضيه ايش أهلك ماضيه أهلك وهذه أنت شفت توقيت تجولها تشكل عليك أنت تقول ليش جيت ليهلك تبع تلقى الماضي أهلك لو جيت يهلك معناها الماضي هلك ولا لو جيت يهلك تقول غلط كيف والله هل فين سورة هذه البقرة ولا هل البقرة وتلقى لو جي واحد في آية واحد تلقاها يهلك نقول أنت عند البقرة تبقى ما الله يهلك سجل هذا تفضل زمان في العسكرية زمان في الجنود ما كانوا يعرفوا شيء معروف الجيش يعني تضربوا معسكر تضربوا لهم نصحناهم ممكن بعض النصائح وكذا بدوا يدروا مرة في مصحف ما وصلوا وكذا انتكت فيه مرة كانت إجازة مش عارف إجازة عيد وكذا هم رايحين هي كلهم مفيش حد منهم قعدوا المجموعة اللي قاعدين من نفس المنطقة. جو يقروا واحد يقرا في مصحف الجماهيرية، واحد يقرا في مصحف ثاني على رواية خاص. يقولوا خلاف. يقولوا خلاف في المصحف. طبعا وين عيب بيجي فيه؟ في مصحف الجماهيرية. كيف الجماهيرية ما بحكم القرآن بحكمه؟ خذ البير وصلى. صلى على مصحف الجماهيرية. صار وين ما ها؟ ايه. أرزاق عدد جي تلقاه في هذه خلاص طوال حكي إن شاء الله بيجول الثاني ليشتروا به ثمنا قليلا إلا ربع شيء ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا به ثمنا قليلا هاي تعود العدد ربع شيء هاي شاب ليشتروا ها لا ويشتري واضح بارك الله فيك ما شاء الله طيب طيب ها به الباء حرف جر والهاء ضمير اثنين ها به هاي كمل معانا خلاص انت تصرفت من النواصي خلاص هاي وغليل واحد يبقى كم كلمة هكذا؟ يشرف هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة كلمة ها وين الشاهد يا أحمد؟ يشرف ها فصلنا الشاهد المضارع بعد وعلامة تصبيه حتى حتى النون لأنه من أفعال خمسة وعلامتي لام هذه لام التعريف ويشترك المضارع منصوب بأن المضمر جوازا وعلامة تصبيه حتى النون لأنه من أفعال خمسة والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع وثمنا مفعول به وقليلا صفر كويس طيب ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذه كبيره ما نشعر الدين هواج نشوفكم فيهم على اختبار اللام هذه شنو؟ نهي نهي لو محمد لو واحد قال لك هذه لام النهي يقول لك لام النهي هذه مش نهي ايش تقول يا صاحبي؟ كيف خلنا؟ كيف تعلم عنه؟ يقول لا هذه لام لا نهي وانت قلت لي لام نهي كويس بارك الله فيك لو كانت لام لا نافيه يكون الفعل بعد ايش؟ مرفوع ها؟ شفت لو حط الفرق ولا لو كانت هذه نافيه لكان الفعل مرفوعا تاكلون لكن الفعل مجزوم بلا النافيه على مجزم شنو يعمل التعب؟ حج النون والفعل وين في الفعل؟ يديك الله انت كنت حاجه النون ايه ايه والفعل ايش بيكون مع حاجه النون واو واو جماعه خير ضمير باه هذه طبعا الواو اللي شنو؟ عاطفه ها تدلو معطوف على تاكل حتى هو مجزوم لا مجزوم التبعيه معطوف على المجزوم مجزوم فلا فتح ولا نعم وعلامه جزمه فتح النون والواو فتح لتاكلوا هذا الشهر ولا لا؟ هذا الشهر لتأكلوا ها؟ واضح استوعبتوا الشهر هنا؟ نعم هاي تقدر انت تفصل لأول مرة هاي كانت تفصل أول مرة معناها ما شاء الله ها؟ تأكلوا بأن المضارع منصوب ها؟ بأن المضمر بعد لا؟ جواز لا لا كويس وعلامة النصب؟ لانه من الافعال خمسه الافعال خمسه قلنا حيتركوا على الفوت الاولى تنصب وتشرب انت لو تحصل همه كويسه قاعد ثلاث ليالي على التسجيل تستوعب كل التجارب ان شاء الله بترتيب الترتيب الاول وتمشي معانا للفيديو ان شاء الله طول هاي شو اسمك انت؟ هذا اخو الدكتور محمود النودة يا شيخ عبد الله النودة كان تسال الدكتور محمود اي واذ يمكر بك الذين كفروا ما يثبتوك وين الشاهد بها؟ هذا يثبتوا كذا ها فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة ولا ها كيف أنت قلت يثبتوك ليثبتوك لو تجي واحد قال لك علامة نصب وفتحة تقول لك كاف هذه منين؟ مش من الفعل صح الكاف هذه ليست من الفعل ولا يعني الفعل أصلا شنو هو من الأفعال الخمسة في نون هنا في نون هذه علامة النصب علامة النصب حذفت النون علامة النصب شنو أداة النصب؟ أن المضارع جواز بعد لام التعليم ولا؟ وقف عندكم ولا؟ يعني أصل فعل يثبتونك يثبتونك يخرجونك يقتلونك يقتلونك أي ما فهمتش كيف رأيت ذلك؟ واضحة؟ واضح الشاهد هنا؟ باي تو فيه آيتين تشوفوا آية البقرة تمنى أنبذي تذكرتنا لما جئنا في الشهر فتمنى رجل المصنفين آية البقرة إيه؟ ولن يتمنوا أبدا يتمنوا أبدا هذه آية البقرة خليكم معي هنا ورجاء ما حد يتكلم بس عندنا فطور باي بتاعت الجمعة ولن يتمنوا يتمنوا أبدا ها خليكم بدون ها خليكم عايشين هاي شو حمد هنا تو هنا الايتين سبحان الله فعل واحد ولا لكن ايش يتمنوه وهنا يتمنونه هذه لا لا تعمل ايش يعني فعل ايش صار لما هي لا تعمل موجود اي كم الكلام يعني لا تعمل بيكون فعل ايش مرفوع علامة رفعه شنو النون تبوت النون وهنا منصوب علامة نصبه حذف النون شفت الفرق بيناتهم ولا لا اي كانوا جميع منكم كنت عارف كم خالق قبل انت ها هاي مشكلة طلاب القرآن اللي هم ضعفاء النحو مشكلة لو يتمكن الإنسان من النحو يسر عليه القرآن كثير ويسر عليه كتاب ده ويصل ويضعوا له طلبة كويسين فلذلك يجدوا واجتهدوا شمروا ها نعم ايه ما هو توحين ابوكم انتم ان شاء الله تتمكنوا من النحو وتطلعوا ضربه التكريم من النحو يرجعوا الزمان الحقيقه اقول لكم راهو هي الظاهر هذه والله اني ما شفتها من 2000 وتعجي حقيقه يعني. ما كانش فيه طالب قران ضعيف في النحو نادر ما تلقاش يعني ما نعرفوش يعني عفوش ما نعرفوش احنا بالذات ما نعرفوش الكلام ده